إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في هذه السهرة من ليالي مصر المحروسة. رمضان شهر أثير لدى المسلمين، أثير في عباداته، أثير في طقوسه وعاداته، أثير في أيامه ولياليه، أثير لدى الكتاب والشعراء والفنانين، تباروا جميعا في سرد حكاياته ولطائفه وسهره وسمره، وكم عبروا عن كل هذا بالحرف المنثور والكلمة المغناة. فهو شهر له وضع خاص وفرحة خاصة، وسنتناول مستمعينا الكرام في هذه السهرة طقوس هذا الشهر الأثير بين الفلكلور الشعبي والشعر والغناء. ومعنا ومعكم ضيفان كريمان لكل منهما باعه ومجاله في التعبير عن فرحته بهذا الشهر. معنا ومعكم الشاعر والباحث الأستاذ ياسر قطامش، والكاتب الصحفي والشاعر الغنائي الأستاذ محمد العسيري. أهلا بكما وكل عام وأنتما بخير. عام وأنتم في مكسرات ويميش وحلويات وخشاف وشربطات بمناسبة شهر الخيرات إن شاء الله. إن شاء الله. في البداية، ماذا يعني رمضان بالنسبة لكل واحد منكم؟ شاعر ياسر قطامش. والله يا رمضان، يعني أنا دايما أقول إن هو وش السعد، مش بس على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية بصفة عامة، علي أنا بصفة خاصة، لأن في شهر رمضان يعني الحمد لله كانت بداية مشواري الأدبي والشعري، كانت بداية شهرتي، بداية انفتحت لي أبواب السعد في الجرائد، في الصحافة، وفي الإذاعة، وحتى من حبي في رمضان أنا بغير اسمي في رمضان، بسمي نفسي ياسر قطايف بدل ياسر قطامش. جميل. الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي الأستاذ محمد العسيري. رمضان بالنسبة لي أعتقد أنه لكل أبناء الجيل القادمين من الصعيد أمثالي، يعني رمضان بالنسبة لهم الأيام الأولى، يعني الفترات الأولى مرتبطة أكتر معهم بطقوس اللمة والعيلة والتفاصيل الصغيرة، يعني أكتر منه رمضان الصبا. رمضان الصبا يعني خدوا الشغل أكتر. تمام تمام. رمضان يعني كما قلنا له خصوصية في وجدان المسلمين، يعني منذ البدايات الأولى، وأنا أعتقد أن بداية الاحتفال برمضان ومواكب مقدم رمضان كانت في عهد عمر بن الخطاب، عندما أمر بإنارة المساجد من الداخل والخارج بالقناديل. الشاعر والباحث المهندس ياسر قطامش، يعني حدثنا عن مواكب الاحتفال برمضان قديما وحديثا. والله يعني أنا متتبع لرمضان من أيام، طبعا في أيام أنا ما كنتش معاصر ليها في العصر المملوكي، أكيد طبعا، لكن من كثرة قراءتي عنها كأني كنت أحيا في هذا الزمن. نعم. أما كانوا بيخرجوا يحتفلوا ويدوروا في الطرقات والميادين في مواكب بتضم المشايخ الأربعة بتوع المذاهب الدينية والأمراء، وموضوع الفوانيس وموضوع مدفع رمضان، ودايما يعني أنا كأديب ساخر وبحب الفكاهة بتبقى عيني على الحاجة المرحة في رمضان. نعم. فمن ضمن القصص الكثيرة التي يعني أختزنها وأستدعيها في بداية رمضان، إن كان في العصر المملوكي على غير العادة ظهرت مسحرتية واحدة ست كان اسمها شمس، كانت جميلة جدا وكانت بتسحر الناس، فكانت بدعة غير مألوفة ان واحدة ست تسحر الناس. ففي رجل يعني من رجال الفقه والدين كان اسمه الشيخ ابن الوردي، لما شاف المسحرات، هي شمس دي بتسحر الناس وهي اسمها شمس، وكانت بديعة الجمال وال يعني وكانت تتميز بالحسن والبهاء، فقال ايه عجبت في رمضان من مسحرة بديعة الحسن إلا أنها ابتدعت، قامت تسحرنا ليلا فقلت لها كيف السحور وتلك الشمس قد طلعت. بالنسبة لمواكبة الغناء أستاذ محمد الأسيري لطقوس الاحتفال برمضان، متى كانت البداية؟ متى احتفل الغناء بمقدم رمضان؟ لا هو بدري يعني قبل الإذاعات طبعا، وقبل التلفزيونات وقبل كل الحاجات دي طبعا. انت عارف الغناء يعني صفة ملازمة للإنسان أصلا من أول ما عرف الزراعة، وبعدها بشوية من أول ما اكتشف الإيقاع، ثم اكتشفوا النار وعلاقتها بالجلد، فتعملت منها الطبلة، ثم إلى آخره والإيقاع هو يعني خطوة الإنسان الأولى نحو الغناء. نعم. يعني فالغناء موجود، الغناء لرمضان نفسه أيوة. أعتقد اللي وصلنا كله كان بالفصحى. نعم. إلى حد بدايات الفاطميين أيضا. أنا أعتقد أن البداية مثلا أغنية وحوي يا وحوي التي لها أصول فرعونية. بس دي ما كانتش رمضان الحقيقة يعني، لكن أصبحت لرمضان، إحنا اللي استخدمناها لرمضان. كيف استخدمناها لرمضان؟ يعني هي في البداية خالص كانت لنعيمة المصري. نعم. في استخدمت في غنوة للفرح بالفلاحة المصرية. تمام. مش ل كانش الطقس الرمضاني الحقيقة يعني خالص، يعني ده هو كان في نص الأول عمله المانستيرلي علشان تغني نعيمة المصرية لاحتفاء بالمرأة المصرية الحلوة اللي هي شبه القمر، إياحة القمر، ده إياحة ده القمر. تمام. فإذا كيف تحول ثم تحول لما طلب من المانستيرلي وأحمد شريف إنهم يعملوا أول غنوة لرمضان اللي هي تعرفت بعد كده مع أحمد عبد القادر. نعم. يعني دي تعتبر الأغنية الأولى، الأولى المسجلة رسميا، لكن الطقوس الشعبية بتاعتنا الغنى الشعبي أسبق بكتير. نعم نعم. وحوي يا وحوي يا شعبان، وحوي نضجت يا رمضان، وحوي يا وحوي خلي هلالك والبدر هبان، شهر مبارك وبقى انا احب اضيف ان في العصر الحديث مع اغنيه وحوي يا وحوي، اغنيه عبد المطلب رمضان جانا نعم. دي برضو ظهرت سنة 46 تمام. لأول مرة. والشيء العجيب ان اللي كاتب الأغنية دي شاعر اسمه حسين طنطاوي اللي هو كان بيألف السمسمية بتاع السيد الملاح بعد كده. جميل. وحسين طنطاوي كان شاعر يعتبر ايه حلمنتيشي او فكاهي انجاز التعبير، ورغم كثرة ما قيل او ما يعني ده اللي عامل على الدوار بالمناسبة، يعني الناس تعرف له اكتر انه بتاع الدوار بتاعت انا بس عايز اقول انه يعني الاغنيتين دول تحديدا وحوي يا وحوي ورمضان جانا من اكثر اغاني ارتباطا برمضان رغم كثرة الاغاني التي قدمت عن رمضان بعد كده. لذلك اول ما بنسمعهم بين يعني بنحس بفرحة رمضان وبشائره وطقوسه. الشاعر والباحث المهندس ياسر قطامش، وأنت لك باع في التراث العربي نثره وشعره، يعني قدم لنا بعض النماذج للشعراء في عصور مختلفة عن الاحتفال بمقدم هذا الشهر الكريم. طيب احنا اذا كنا عايزين نتكلم عن الشعراء في رمضان فدعني اتكلم عن الكنافة والقطائف، لان هي دي الحاجة اللي يعني بتحسسنا ببهجة رمضان. نعم. بطعم رمضان. تمام. فكان في العصر المملوكي ظهر عدد كبير جدا من الشعراء اللي هم كانوا بيتباروا في موضوع الكنافة والقطائف، لدرجة ان انا يعني صنفتهم حزبين، حزب الكنافة وحزب القطائف. نعم. فكان حزب الكنافة ده مثلا من زعمائي الشاعر ابو الحسين الجزار. نعم. كان بيقول سقى الله اكناف الكنافة بالقطف ودام عليها سكرا دائم الزر، وتبا لأوقات المخلل إنها تمر بلا نفع وتحسب من عمري. جميل. رد عليه بتاع القطائف وقال له هات القطائف ها هنا، فالصوم حببها لنا، قد كان يعشقها أبي وأخي وأكرهها أنا، لكنني مذ ذقتها ذقت الحلاوة والهنا. جميل. ده في القديم يعني. نعم. في الحديث طبعا كان أشهر الشعراء اللي اتكلموا عن رمضان حسين شفيع المصري، برضو دعني أتحدث عن الجانب المرح يعني. نعم. فكان لي قصيدة من قصائده كان بيستقبل شهر رمضان، وبعدين زوجته طلبت منه حاجات كتيرة قوي بقى، الجوز واللوز والنقل ده اللي هو الجوز واللوز واليميش والحاجات دي. فقال ايه، اظن مراتي زعلانة، اظن مراتي زعلانة، وما كنت اقصد ازعالها، اتى رمضان فقالت هتولي زكيبة نقل فجبنا لها، وجبنا صفيحة سمن، وجبنا لوازم ما غيرها طالها، فقول لي على ايه بنت الذين بتشكي الى اهلها حالها. نعم. نعم. الشاعر الغنائي الاستاذ محمد العسيري، يعني ونحن نذكر الكنافة والقطايف وحلوى رمضان، يعني هل هناك من الغناء الرمضاني ما يذكر هذه الأصناف؟ طبعا كثير. نعم. جدا يعني. لكن فكرة ثقافة الطعام مع رمضان، أنا عندي فصل كامل في لولو مرجان عن لولو مرجان، هو الكتاب بتاع حضرتك الجميل رمضان في الغناء المصري. نعم. لأنه الطعام تعرف مرتبط بالإفطار والسحور نعم. وبالطقوس يعني كمان يعني. نعم. فكرة حركة الإنسان الدوارة، فطبيعي جدا أنه يغني لكل حركاته يعني. نعم. خلينا أقول لك أشاور لك على غنوة، إحنا علاقة المصريين بالفول هي علاقة قديمة وموجود في المعابد القديمة حتى هذه اللحظة، ما يشير الى زراعتنا واستخدامنا للفول من بدري يعني من ايام الفراعنه. فمن الاغنيات اللي معموله للفول تحديدا في رمضان ومرتبطه بيه غنوه لصلاح عبد الحميد اللي هي لذيذ ومدمس اسمها كده زي اللوز او لذيذ ومدمس. صلاح عبد الحميد مش ناس كتير تعرفه بس لو فكرناهم بالليله الكبيره ده اللي بيغني يا غزال يا غزال العشق حلال دوبنا ندوب. جميل. وهو كان مدرس مزيكا في الاصل واتعرف بمشاركته في الحاجات تحت الاذاعه تحديدا يعني. حميد دي هل هذه الاغنيه يعني وردت مثلا في البرنامج الغنائي المدمس اللي كتبه طاهر ابو فاشا ام اغنيه مستقله بذاتها؟ لا هي كانت في برنامج اساسا الاول صوره غنائيه لوحدها. انا بقول لك معظم مشاركات صلاح عبد الحميد تحديدا كانت في صور غنائيه. زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه ما فيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه ما فيش. خد لك منه قرش وغمس فول متنقي عليه تحبيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس وعينك واملى الطر فول مبروك من رب القدرة صحني يكفي عشر تنفار. قبل ما تكبر مني القدرة هات مواعينك واملى الطر فول مبروك من رب القدرة صحني يكفي عشر تنفار. حبونا وزيز يندمس كله حلال قرش وغمس فول متنقي عليه تحبيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه ما فيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه ما فيش. قلت منه قرش وغمس فول متنقي عليه تحبيش. في بعد كده طبعا حاجات اخونا اسماعيل ياسين. نعم. اعتقد ان يعني تديني فرصه اقول لك نصا يعني. تفضل. لا انا للاسف يعني كنت بشتغل على الغنى الرسمي اكتر. نعم. المعتمد والموثق في الاذاعه المصريه يعني. نعم. وحتى هذا المسجل للاسف الشديد كان فيه اخطاء كتير جدا في نسب بعض الاغاني لبعض الناس. يعني الغنوه الاشهر في رمضان سبحه رمضان. نعم. اللي هي الكتاب المسمي باسماء الاولى ومرجان بتنسب لنبيلة قنديل وهي شاعرة عظيمة جدا طبعا بالتأكيد ولها غنوة حلوة اللي هي اهو جه يا اولاد. لكن سبحة رمضان مش بتاعتها. سبحة رمضان بما ان الاستاذ ياسر معانا هي لزجال مصري اسمه محمد مراد فؤاد. جميل. وكان من اصحاب ابو بوسين. نعم. هي لحن. نعم. علي اسماعيل. لكن الحقيقه ما هيش لحن. معلومه جديده. وتوفيق رائع يعني. من خلال هذه الحلقه. نفس الحكايه برضو اغنيه هاتوا الفوانيس بتاعت محمد فوزي تنسب ايضا لنبيلة قنديل لكن هي مش نبيلة قنديل. ده عبد العزيز سلام. جميل. او عبد العزيز سلام كان مرتبط بفوزي و فخلينا نقول على الحاجات اللي هي فيها المواسم الطعام او نعم الطعام يعني. نعم. اللي غنى الفول المدمس اول حد كان محمد قنديل قبل صلاح عبد الحميد. نعم. في غنوه من كلمات طاهر ابو فاشا والحان احمد صبره اسمها المدمس مدهون كويس. فدي من اغاني رمضان اللي لها علاقه بالاكل. سيد اسماعيل وشفيق جلال عملوا حاجه من كلام فتحي قوره الراجل العبقري ده جدا حقيقه والحان عزت الجهلي في صوره رمضانيه من اجمل الصور المكتوبه الحقيقه عن رمضان اسمها قبل المغرب. وهي صوره بتوصف كل اللي بيحصل في البيوت المصريه قبل المغرب استعدادا للافطار. نعم. وكان فيها سرايا حلمي ومحمود شكوكو. فكل حد فيهم تقريبا عامل غنوه. فمن الحاجات اللي بنغني لها في الصوره دي الترشي. اديني عم حسين ترشي وتوصى عيني الاثنين حاجه حاميه الى اخره. في طبعا القطايف بتاعت عمنا ياسر. موجوده عند صباح. في لحن محمد الموجي الشهير. الراجل ده هيجنن. موجود فيه اللحمة ثلاث اشكال وفيه الكنافة باللوز وفيه علب تونة غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات الى اخره مما جاء في الغنوة يعني. الغنوة اتعملت في فيلم. فلما نجحت قوي شويكار خلت فاضل مهندس يعمل لها غنوة يعني يتعمد ان يبقى فيه غنوة اللي هي الصيام مش كده. تمام. برضو فيها كلام على الاكل. ده اللحن ده عمله حلمي بكر بالمناسبه يعني من الالحان المهمه. اديني يا عم حسين ترشي وتوصى عينيا الاثنين حاجه حاميه لحمه وبكام يا عروسة بقرشين انا حب الفلفل من صغري ده بيفتح نفس الناس دوري اصله في رمضان بيكون مغري اخلص بقى يلا ومشينا قربت الشمس توقعت منا والصايم يفطر طب فين اللحمه المشويه والفته فين والتقليه والسمك البوري اللي انا جايبه راح فين والشوربه فين هي وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش معزه او بلاش تبذير وبلاش تبذير وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش معزه او بلاش تبذير وبلاش تبذير اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. طيب ننتقل لحاجه تانية يعني من طقوس رمضان السبحه والفانوس والمدفع. يعني كيف تناولهم الشعراء في قصائدهم وصورهم الغنائيه؟ والله هو في بحث تقريبا اذكر او كتاب المرحوم عبد المنعم شميس. كان كاتب فيه عن موضوع سبحة رمضان دوت وأنواع السبح وكان بحث طريف جدا جدا. وبعدين بالنسبة للفوانيس طبعا أنا بنظر لها من منظور أنا الشخصي إن أنا من الجيل اللي تربى على الفوانيس اللي هي بشمعة دي الصفيح والملون واللي بشمعة دي. ما أعرفش الفوانيس اللي بيعملوها دلوقتي دي بجيبها لأحفادي يعني بس ما بحسش فيها بالبهجة. يقول لك عاملين لك تسجيل كده ويغني بقى أغاني الأغاني الحديثة دي. لا أنا بحب إيه يعني أنا بنزل السيدة والحسين في مازالة محلات موجودة بيعملوا الفوانيس بتاعت زمان دي. تمام. الصفية دي ببقى حريص قوي إن هي تكون موجودة في البيت عندي سواء لأولادي أو لأحفادي حاليا يعني. أشهر ما كتب طبعا عن السبحة أنا في رأيي اللي هي سبحة رمضان لولي ومرجان ده في الغناء أغنية يعني. لكن في الشعر أنا أذكر حاجة طريفة بس مش عن السبحة بقى عن مدفع رمضان. تمام. ماشي. مدفع رمضان في العشرينات حصلت واقعة غريبة جدا إن هو اتسرق. سرق ازاي؟ طبعا مدفع حجمه كبير جدا جدا. طب السرق ازاي؟ كانت الموضوع مسار تهكم وسخرية من عامة الناس. فالطريف بقى في الموضوع ان احمد شوقي امير الشعراء لما عرف ان مدفع رمضان اتسرق قال بتين شعر دمهم خفيف بيقول ايه يا سارق المدفع من حصنه هنئت بالصحة والعافية اخاف ان عدت الى مثلها أن تسرق القلعة والطابية. فدي كانت من الوقائع الظريفة عن مدفع رمضان. أستاذ العسيري، يعني ونحن نتحدث عن السبحة والفانوس والمدفع، ودي من أشهر الطقوس في رمضان، أهم الأغنيات التي يعني جاءت يعني احتفاء برمضان من خلال الفانوس والسبحة والمدفع، يعني هل في أكثر من أغنية تناولت هذه الطقوس؟ آه طبعا، يعني زي احنا في الفوانيس احنا قلنا هاتوا الفوانيس وقلنا سبحة رمضان نعم، لولي ومرجان الاشهر، وفي هدى سلطان واختها يا هند علام، دي يلا يا صغار ايدوا الفوانيس شهر الانوار للفرح الجليس. في غنوه احدث الحقيقه انا من الحاجات اللي حبيبها اللي هي نور ملو الشوارع، مليون راديو والع الساعه 2 صباحا لكن ايه الموانع، ده هاني عادل وفرقته. فالمساله من زمان لدلوقتي فيها طبعا مدفع رمضان الحقيقه اكتر من غنوه للمدفع، يعني بحاول افتكر لحضرتك برضو عشان ما بقاش حضرتك وثقت لها في هذا يعني الكتاب الجميل، يعني دي سعاد مكاوي مثلا، يلا يا نعمات انت وبركات هاتوا الفوانيس ونقول واحد. في عدد كبير الحقيقه من المطربين بغني جميل للطقوس، يعني هاتوا الفوانيس بيضة ولمعة وفي كل فانوس ولعوا الشمعة النور حايم لا سكتنا والشر يطلع من بيتنا، ويلا بينا نمدحنا بينا وكل مهموم يترك همه، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم بر وتقوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بيدور على حسها الأحباب يتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم خف الدم. الشاعر والباحث المهندس ياسر قطامش، الحي اللاتيني أو حي الحسين، طبعا له يعني شكل خاص وله طقوس خاصة في رمضان منذ القديم، يعني حدثنا عن يعني هذا المكان الثري جدا يعني بطقوسه ويعني وأعلامه وطرائفه ونوادر المسامرين فيه في رمضان. أنا كان لي بحث عن هذا الموضوع اسمه الفتحة لسيدنا الحسين. فأولا اللافت للنظر أن حي سيدنا الحسين سواء في رمضان أو غير رمضان بيبقى من الأحياء التي تسهر حتى مطلع الفجر، يعني في رمضان هذا الحي لا ينام ليلا أو نهارا، ومن أحلى الليالي اللي ممكن تأدي يعني تسهرها في رمضان في حي الحسين. زمان كان فيه مقاهي كثيرة جدا في حي الحسين، أشهرها طبعا كما نعلم كانت قهوة الفيشاوي، وفي قهوة تانية اسمها قهوة شعبان برضو كانت مشهورة، دول أشهر يعني من أشهر المقاهي. الفيشاوي كان من رواده من رواد مقهى الفيشاوي الشاعر محمد الأسمر اللي هو شاعر الأزهر، عبد الحميد الديب اللي هو شاعر بائس، كامل الشناوي الشاعر الظريف، محمد زكي عبد القادر الصحفي المشهور. الديب كان بيسكن برضو في حي الحسين، كان بيسكن في غرفة ضيقة جدا فوق سطح بيت من البيوت القديمة المتهالكة في حي سيدنا الحسين. الضيق الحجرة ضيقة قوي كان بيضرب بها المثل، لدرجة ان الشاويش بتاع بالليل اللي بيبقى بيقول ها عمين هناك ده اللي بيعمل دورية بالليل ينده على الديب بالليل ويقول له يا ديب ما تتمددش قوي لحسن رجليك تطلع من الشباك بتاع الأوضة. قهوة شعبان بقى ارتبطت بالشيخ علي محمود المنشد المشهور، ارتبطت أيضا بالكحلاوي مداح النبي، محمد طه المطرب الشعبي، أبو دراع، خضر محمد خضر. حي الحسين أيضا يعني من الأشياء التي أذكرها دائما أنه يعني اشتهر بأن كان بيسكن فيه اثنين من أعظم المؤرخين هما المقريزي والجبرتي. المقريزي كان بيسكن في حارة اسمها حارة درجوان، والجبرتي كان في حارة اسمها الصناديقية. ولهما دور عظيم في سرد تاريخ مصر. بالضبط كده. يعني كمان الصناديقية دي يعني سميت ليه بالصناديقية؟ ان هما كانوا بيصنعوا فيها الصناديق. الصناديق دي الخشبية لو تذكر زمان كانت الافراح بيحطوا الهدوم والحاجات والمقتنيات بتاعت العروسة في صناديق. فكان الحي ده مشهور بان هو بيصنع هذه الصناديق. صناديق العفش بقى بس صناديق العفش. بالضبط. والملابس وكده. في هذا الحي ايضا مكتبات كثيرة جدا، من اهمها في مكتبتين من المكتبات العريقة جدا، مكتبة صبيح ومكتبة عيسى البابي الحلبي. دي من اشهر المكتبات. حي الحسين بقى يعني ايه؟ حدث ولا حرج. يعني ايه؟ فيه كل شيء. يعني مثلا بالمأكولات بمختلف أنواعها، بتلاقي فيه الكباب والكفتة والحمام والفول والفلافل والكشري والكوارع والفتة والكبدة والمخ والفطاير والألبان والأرز بلبن والبليلة. وكلها يعني أصناف من الأطعمة والأشربة يعني محببة في هذا الشهر الكريم. احنا كان لينا يوم معين كده في كل سنة في رمضان، كان والدي رحمة الله عليه يعزمنا. ان احنا كنا الاول قبل الزحمه وقبل الاعداد الكبيره، ما كانت يعني كانت القاهره لسه في الستينات، كانت الى حد ما يعني اروع من دلوقتي. كنا بنروح نفطر. ولما لقى ان موضوع الفطار ده بقى صعب، لان لما نروح نفطر على ما يجيبوا لنا الفطار مع كثره الناس اللي بيفطروا نلاقي نفسنا دخلنا في العشاء، فاستبدلوا بموضوع السحور. وكان السحور المفضل هو الكباب والكفته. وبرضو انا احب اقول ان حي الحسين ما من شيء إلا تلاقيه. يعني مثلا هو مشهور بالعطار، محلات العطار، مشهور بمحلات بائع الفوانيس، بائع السبح، الساغة بتاعت الحاجات الأساور والسلاسل، الحاجات المشغولات الذهبية، الساغة والأقمشة، الأدوات الموسيقية، الأنتيكات. أنا مرة اشتريت من هناك طربوش. وكل هذه الأشياء باشمهندس لها وجود ويعني واضح قوي في شهر رمضان وإقبال عليها كطقوس جميلة. لها طعم تاني في رمضان. طبعا. هي موجودة طول السنة بس طعمها في رمضان دي مذاق مختلف. بالضبط. سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح السباحة دي يا يوس تهون كل عس، السباحة دي يا يوس تهون كل عس، بذكر الله يا عم تلاقي الستر عام وتنسى كل هم وبالك ينشرح، بذكر الله يا عم تلاقي الستر عام وتنسى كل هم وبالك ينشرح. سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح سباح. والسبحة دي كمان يا جمالها كهرمان، والسبحة دي كمان يا جمالها كهرمان، سبح وقول يا رب تلقى الطريق أمان وتنسى كل كرب وبالك ينشرح. سبح وقول يا رب تلقى الطريق أمان وتنسى كل كرب وبالك ينشرح. سبح سبح سبح سبح سباح سباح سباح. الشاعر الغنائي والباحث الأستاذ محمد الأسيري، المسحراتي، صورة المسحراتي في الغناء سواء في الراديو أو السينما، يعني وضحها لنا أستاذ محمد. بص، هو يعني تاريخيا بيتقال إن ابن نقطة هو أول مسحراتي، والصواف هو أول نقيب للمسحراتية في مصر يعني. نعم. المسحرات اللي احنا عرفناه، انا شخصيا بقول قبل فؤاد حداد. نعم. ثم فؤاد حداد وبعد فؤاد حداد. يعني دول ثلاث اشكال من من كتابة المسحراتي. يعني انا اعتقد يعني عبد السروجي واسماعيل شبانه. السروجي طبعا. نعم. لكن هو قبل فؤاد حداد حاجه يعني ممكن نقول عليها المحاولات الاولى بعملها بلطفتها، يعني فوزي عندك عمل، السروجي عمل، في عشرات يعني عملوا مسحراتي. حسين مصطفى وكريم محمود. كان شكل فكاهي مثلا زي اللي كان بيطلع يستخدم اسامي الفنانين، فمره سعاد حسني، مره مش عارف مين، مره مين، ده كان محمد فوزي. بالظبط. لكن فؤاد حد فؤاد تحوله الى مرحله اخرى تماما مع سيد مكان. نعم. عند فؤاد حداد هو خد شكل الموقظ القومي. يعني هو البدايه اصلا ما كانش المفروض ان المسرح ده كان هيكتبه صلاح جاي. تمام. ولما كلف من الاذاعه المصريه بانه يعملوا، لما قعد معاهم وشافهم عايزين ايه، قال لهم اللي يقدر يعمل ده احسن مني هو فؤاد حداد. في البدايه كان المفروض انه يعمل ثلاث حلقات، لان كان المسرحيات في السنه دي للسنه الاولى كان هيعملوا اكثر من حد، مش سيد مكاوي لوحده. تمام. وكان المفروض انه هيتعمل بمزيكا. فسيد مكاوي طلب انه يعملوا من غير مزيكا الثلاث حلقات، فلما سمعوهم واكتشفوا القدرة العجيبة اللي موجودة في هذا الشكل، لأنه بقي شكل خلاص هو مرتبط بعم سيد وبعم فؤاد، من أول التفعيلة اللي اشتغل بيها فؤاد حداد مرورا بالمضامين اللي استخدمها، سواء حتى كانت في بساطتها زي مسحراتي كعك العيد مثلا، دي من أجمل ما كتب وصفا في فكرة الكعك، بس هو حولها اللي ايه يعني، حولها العمل وشغل وشكل الست اللي بترقص والمصريين اللي قاعدين بيرقصوا الى اخره. يعني ليه الاستنهاض الهمم يعني في زي الخال عوض مثلا، لما اتكلم عن الخال عوض او يتكلم عن كوبري امبابه او يتكلم عن يعني الاغنيه يعني التي فؤاد حداد حاجه الحقيقه يعني لم تكن مجرد اغنيه فقط يعني، لكن لها اهداف اخرى. يعني نعم. يعني كان في باستثناء تجربة أو تجربتين حاولوا حتى مع سيد مكاوي نفسه، يعني ممكن الناس تبقى مش واخدة بالها إنه سيد مكاوي بعد فؤاد حداد عمل مع مجموعة من الشعراء وهجم هجوم عنيف الحقيقة، وأنا رأيي إنه ما كانش هجوم في محله، لأن المقارنة أصلا ظالمة لأي حد بعد فؤاد حداد، علشان يعني هو كان من جيل السبعينات، كان عمر الصاوي في البداية وبعدين مجموعة شعراء آخرين. نعم. في تجربة عمار الشريعي رحمة الله عليه اللي هو مسحراتي مصر البهية مع جمال بخيت، وهي تجربة يعني الاثنين حاولوا يبعدوا بقدر الإمكان عن روح وشكل سيد مكاوي وفؤاد حداد بقدر الإمكان بقول. نعم. وأخذ الإمكان لحد ما نوم. نعم. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم، قول نويت بكره نحييت الشهر الصايم والفجر قايم، اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان سحراتي في الطل راجع ومطلع الشمس قبلتي، منقراتي يا طبلتي وصوتي زيك من المواجع، شباك يا مطفي وشباك يا والع، اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. من المسحراتي من الغناء إلى المسحراتي في الشعر المهندس ياسر فطنش. والله المسحراتي في الشعر يعني أنا قلت حاجات كتير عن المسحراتي، بس لما بستحضر فؤاد حداد وسيد مكاوي بلاقي إن هما يعني قالوا اللي محدش يعرف يقوله. صحيح. بصراحة يعني، وكانت ظاهرة بتالي لم تتكرر ولن تتكرر. أنا عايز بس أقول قصة طريفة عن حصلت في أيام الحرب العالمية الثانية، إن كان في مسحراتي بيجوب في حواري القاهرة واشتهر جدا، كان اسمه عم عوض لحمة مفرومة. سموه لي عم عوض لحمة مفرومة. الراجل ده كان سنه في الوقت ده تجاوز 70 وسنانه كلها وقعة وما بيعرفش يتسحر بالفول والسحور التقليدي يعني، فكان بيسحر الناس بطريقة غريبة جدا، بيقول إيه يا رب قدرنا على الصوم، ويطبل تن تن تن تن تن، يا رب قدرنا على الصوم واحفظ إيماننا بين القوم وارزقني باللحم المفروم، أصل يا رب مليش أسنان. هي الحقيقة أن طقوس رمضان يعني ممتدة وجميلة، ويعني ولها أكثر من مجال وأكثر من حديث وأكثر من فرصة. لكن ونحن نختتم هذه الحلقة من ليالي مصر المحروسة، يعني أكيد رمضان انطبع على شعر كل منكما، أستاذ محمد العسير والمهندس ياسر قطامش. عندي حاجات نزلت موجودة يعني، أتمنى أن احنا نلاقيها في سبيل الإذاعة المصرية يعني إن شاء الله. دي غنوة ألحان وغناء محمد رحيم اسمها شباكي قال. طول شباكي قال للقلة ميلي ميلي بشفايفك وزمزميلي، ريق الصاي مرطبي لي وبإندهيلي وقت السحور، رأيت هلال فوق في العلالي حلالي ضيه والشوق حلالي وراح وروحي راحت لصوت بلالي أزن في بالي ملك الشعور. الشاعر ياسر قطامش، يعني نختتم بأبيات رمضانية صوفية. لا ما تزنونيش في موضوع الصوفية أبيات حلمة انتشية ماشي من وحي رمضان. نعم أنا كنت بقول إيه، وحوي يا وحوي بين الفصحى والنحوي، بقول قل يا وحوي أو إياحة تشعر بالفرحة والراحة، وتخيل أنك في حلم أو أنك تسكن في واحة، وتخيل قصرا تسكنه أو أنك تأكل تفاحة، فالدنيا قد صارت أحلى والفضل لوحوي إياح. الله الله الله. ووحوي وحوي أيضا احنا نقول إنها من بدايات الاحتفال الغنائي برمضان، ولكن نتمنى أن تمتد روح رمضان إلى كل شهور السنة وكل أيامها. في ختام هذه السهرة من ليالي مصر المحروسة نتوجه بخالص الشكر لضيفينا الكريمين الشاعر الساخر والباحث المهندس ياسر قطامش، والشاعر الغنائي والكاتب الصحفي والباحث الأستاذ محمد العسيري. شرفتمونا وكل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم عزة سعد الدين. موسيقى المود الصغير.